ها في أسئلة؟ نعم. ها العمرة ما لها؟ ها مخيطة بخير؟ ما هي؟ إحرام ولا نعال شبشب؟ ها لا ما في محظور إن شاء الله، بس لا يكون جزمة يغطي هنا، لا يكون جزمة يغطي الكعب، لا يكون كندرة جزمة تغطي الكعب، أما على الباقي البقية مباحة جائزة للمحرم. نعم نعم. هل تتبع النقاب ولا لا؟ نعم الإحرام يجوز أن تلبس الإحرام، تغتسلها هنا في السكن وتحرم، والأفضل أن تعقد النية من الميقات، إذا حذيت الميقات تلبي لبيك عمرة. نعم لا مو شرط تنزل تصلي، لا ليس بشرط. عليكم السلام. في مشكلة في ليلة نتكلم، كان حيض 10 في رمضان، وعندي حيض من 5-8 أيام اللي جبت فيها العمر، ما هي فيها 10، هل يجوز فيها 10 أو لا؟ جبت منك ما فهمت يا حجي. عندي فلوس، فلوس أيوه، كان حيض من 10 في رمضان، تحيدهم إيه؟ 10 العشر العشر العشر الزكاة العشر الزكاة إيه في أول رمضان قبل الحول. لا الذي صرفته قبل الحول ليس فيه زكاة. الذي صرفته قبل الحول ليس فيه زكاة. نعم أهلا وسهلا. إيش مش حائض؟ لا الحائض يا إخوان لا تدخل المسجد، الحائض لا تدخل المسجد حتى تطهر. نعم نعم. نعم لأنك ملكتها الآن، ما دمت تسدد أقساط، أنت تسدد أقساط الآن، فأنت ملكتها الآن ففي الزكاة. نعم. تجيب العمرة من الأخوان؟ ما تجيب لكن ما تجيب لكنها تجوز، يستحب أن تعتمر عنها، يستحب. كانت تصلي؟ أي نعم اعتمر عنها بارك الله. امرأة أتاها الحيض وتريد أن تذهب إلى العمرة فماذا تفعل؟ تحرم مع الحجة مع المعتمرين، تحرم وتلبي، لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر، لا تطوف بالبيت حتى تطهر. نعم نعم نعم ورخصة. نعم عليكم السلام ورحمة. نعم أنا مسافر ولا أريد الفطر، فهل هذا يجوز أم أفطر؟ بالنسبة للفطر للمسافر يا إخوة هذا فيه تفصيل، إن كان الصوم لا يشق عليك فالأفضل لك أن تصوم، إذا كان الصوم لا يشق عليك فالأفضل أن تصوم، لكن إذا كان يشق عليك الصيام وأنت مسافر فالأفضل لك أن تفطر، الأفضل لك أن تفطر إذا كان إذا حصلت مشقة. نعم لا هذا ترك للرخصة ما يجوز، هذا ترك للرخصة، لأن الله الرخصة صدق صدق الله بها على العباد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذين لم يفطروا وقد شق عليهم الصيام قالوا أولئك العصاة أولئك العصاة. نعم. هل يجوز لبس قطعة من القماش على العورة ثم يلبس عليها الإحرام؟ نعم إذا لم يكن فيها مخيط لا بأس، إذا لم يكن لم تكن مخيطة لا بأس إن شاء الله. نعم. هل يجوز التطيب للمحرم قبل لبس الإحرام؟ نعم في البدن يجوز، لكن في الإحرام لا لا يطيبه. نعم. لكن محارم الذين معها ولا ما هم محارم؟ لا مش محارم، رحلة فوق لا لا تلب يعني هو... طيب هي جاي عمرة؟ لا النقاب لا تلبسه، لكن تطرح على وجهها طرحة من هكذا، ترخي الطرحة على وجهها، أما النقاب المحرمة لا تلبس النقاب، لا تغطي بالنقاب. نعم نعم نعم. ها ماذا يقول الحاج؟ من يبلغ؟ مرض مزمن ايوه عنده مرض مزمن ايش؟ سكر. ها يعني قصدك الصيام؟ اذا كان الاطباء يقولون لا يصوم ويعني والصيام يضر به يفطر ويطعم من كل يوم مسكين يفطر ويطعم من كل يوم مسكين بعدد ايام الشهر. هل يجوز تقديم مال الزكاة قبل حلول الحول؟ نعم اذا كانت هناك حاجة تدعو الى التقديم اذا كان في عذر يجوز تقديمها. هل يجوز لبس الحزام على الاحرام؟ نعم اذا كان لحفظ النقود يجوز نعم. لو معنا واحدة حائض ومدتنا 5 أيام في الركاز تعمل ايه؟ اذا موعدنا غدا ان شاء الله يا اخوان، نسأل الله لكم التوفيق بعد الفجر ان شاء الله.